لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من بحث من عقائد الشيعة، ووقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: ما عقيدة الرافضة في الأئمة؟ ما عقيدة الرافضة في الأئمة؟ وهذا من أعظم كذلك وجوه الانحراف عند الشيعة في دينهم وعقيدتهم عن دين الإسلام. سبق الكلام أن القرآن من أعظم الوجوه التي انحرفوا بها عن عقيدة المسلمين، حيث قالوا بنقص القرآن أو تحريف القرآن، أو أن القرآن معناه ليس كالمعاني التي يفسرها به أهل السنة وأهل يعني الإسلام. الثاني كما سبق الصحابة، فهم يعتقدون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما يعتقد المسلمون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتقدون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السب واللعن والتكفير والتفسيق وكذا ونحو ذلك. القضية الثالثة من القضايا المشهورة جدا في انحرافهم عن دين الإسلام قضية الإمامة. قضية الإمامة، ما هي الإمامة عند الشيعة؟ هذا هو الذي يأتي عليه الكلام في هذه الفقرة. قال الرافضة: يدعون العصمة للأئمة وأنهم يعلمون الغيب. نعوذ بالله، هذا يعني كما يقولون أول القصيدة إيه؟ كفر والعياذ بالله. إنهم يدعون إن الأئمة يعلمون الغيب، والله يقول: قل لا يعلم الغيب إلا الله. نعوذ بالله. نقل الكليني في أصول الكافي قال: الإمام جعفر الصادق، كذب طبعا وزور، قال: قال الإمام جعفر الصادق: نحن خزان علم الله، نحن تراجمة أمر الله، نحن قوم معصومون أمر بطاعتنا ونهي عن معصيتنا، نحن حجة الله البالغة على من دون السماء وفوق الأرض. كذب وافتراء. هذا لو يعني سلمنا مجازا أنه حقيقي، هم أورع رضي الله عنهم أن يقولوا هذا عن أنفسهم، أن يقولوا هذا عن أنفسهم، فضلا عن أن هذا كذب وكفر، ولعياذ بالله ننزه عنه الأئمة رحمهم الله تعالى. فالأئمة لا يقولون هذا الكلام أنهم يعلمون الغيب وأنهم يشاركون الله في التدبير ونحو ذلك. لكن من هم الأئمة؟ قبل ما نشرع نفصل يعني الكلام، من هم الأئمة؟ عقيدة الرافضة في الأئمة. أئمة الشيعة كما يزعمون 12 إماما، والصحيح أنهم 11 إماما وليسوا 12 إماما. أذكر على مسامعكم أسماءهم بألقابهم وكناهم، من شاء منكم أن يتابع في الكتابة سأتمهل أنا في الأسماء وأنا أقرأها. الإمام طبعا الأكبر والأعظم عند الشيعة، وهو إمام عندنا وكلهم أئمة عندنا إلا الإمام الموهوم الأخير الذي يزعمونه. فالإمام الأعظم والأكبر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن هم عندهم هذا إمام أعظم وأكبر لأنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما عندنا فإنه يأتي بعد الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكنى بأبي الحسن، يلقبونه بالمرتضى، يلقبونه بالمرتضى، ده الإمام الأعظم عندهم اللي هو المرتضى علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه ولد سنة يعني 23 قبل الهجرة، قبل الهجرة، ومات سنة 40 من الهجرة. يعني مات عنده كم سنة؟ 63 سنة، مش كده؟ يعني 63 سنة زي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كذلك رضي الله عنه. الإمام الثاني هو الحسن ابن علي بن أبي طالب، الحسن ابن علي بن أبي طالب، هذا الابن الأكبر لعلي رضي الله عنه، يكنى بأبي محمد، يكنى بأبي محمد، ويلقب بالزكي، يلقب بالزكي. نعم، ولد سنة 2 من الهجرة ومات سنة 50 من الهجرة. الإمام الثالث هو الحسين ابن علي رضي الله عنه، يكنى بأبي عبد الله، يكنى بأبي عبد الله، بس هم دايما يقصدوا في الروايات عبد الله، أبي عبد الله، يقصدون بها جعفر في الروايات يعني، لأن الحسين هم بعديه هي نشأت مسألة بقى المظلمية ونحو ذلك يعني. يكنى بأبي عبد الله ويلقب ب الشهيد، يلقب بالشهيد، وذلك انت ترى الرايات في سوريا حاليا والعراق وكذا، حشد الشيعي وكله، الرايات كلها لبيك يا شهيد، لبيك يا حسين ونحو ذلك. الإمام الرابع هو علي ابن الحسين، علي ابن الحسين، يكنى بأبي محمد ويلقب بزين العابدين. هو برضو فائدة كده سريعة، لماذا الشيعة عظموا جدا من الحسين أكثر من الحسن، مع أنهما كلاهما ورد الفضل في حقهما أشبه بالتساوي يعني، وقد يكون الحسن مقدم لأنه الحسين رضي الله عنه أخذ عليه الصحابة مسألة يعني خروجه نحو ذلك. لماذا؟ لأن أم الحسين فارسية، وهي دي القضية كلها، لأن أم الحسين فارسية، لا أم الحسين، آسف، زوجة الحسين يعني، زوجة الحسين، حسين له زوجة، آسف، أي نعم، الحسين له زوجة فارسية، زوجة فارسية. الإمام الخامس هو، إحنا قلنا الرابع من؟ علي بن الحسين، يكنى بأبي محمد ويلقب بزين العابدين، يلقب بزين العابدين. خمسة، الإمام الخامس يعني محمد ابن علي ابن الحسين، يكنى بأبي جعفر ويلقب بالباقر، الباقر. الإمام السادس جعفر ابن محمد ابن علي، يكنى بأبي عبد الله ويلقب بالصادق. الإمام السابع موسى ابن جعفر ابن محمد، يكنى بأبي إبراهيم ويلقب بالكاظم، يلقب بالكاظم. الإمام الثامن علي ابن موسى ابن جعفر، يكنى بأبي الحسن ويلقب بالرضا. هم غالب استعمالاتهم في الكتب عندهم يذكرون اللقب يعني، قال الإمام الرضا، قال الباقر، قال الصادق، وهكذا. الإمام التاسع محمد ابن علي ابن موسى، محمد ابن علي ابن موسى، يكنى بأبي جعفر ويلقب بالجواد. الإمام العاشر علي ابن محمد ابن علي، علي ابن محمد ابن علي، يكنى بأبي الحسن ويلقب بالهادي، ويلقب بالهادي، وذا كان من علماء يعني آل البيت، الهدوية دول طائفة يعني أيضا ممن يعني لهم مذهب يعني شيعي، لكن باعتبار يعني هذا الإمام يعني. 11 الحسن ابن علي ابن محمد، الحسن ابن علي ابن محمد، يكنى بأبي محمد ويلقب بالعسكري، يلقب بالعسكري. دول أئمة آل البيت، دول أولاد علي رضي الله عنه، سلالة علي رضي الله عنه، هم الحداشر دول. هم يزعمون إماما موهوما مزعوما، وهو الذي يدعونه ويقولون هو محمد ابن الحسن. آخر أئمة آل البيت كان الحسن العسكري هذا، هم يقولون هناك محمد ابن الحسن العسكري، ويقولون هذا اختفى في سن الرابعة إذ دخل في سرداب واختفى فيه خوفا من خصومه. طبعا خصومه هم مين مقصودين؟ أهل السنة. خوفا من خصومه فاختفى في هذا السرداب ودخله، وسيخرج منه لينتقم من خصوم علي وفاطمة والحسن والحسين وكذا ونحو ذلك، كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. تمام. ومحمد بن الحسن هذا موهوم أصلا، مزعوم، لأن كتبهم هم أثبتت أنه لا يوجد في كتبهم، هم في بعض كتبهم لا يوجد هذا الشخص أصلا في بعض كتبهم، فضلا عن التأريخ أصلا أن الحسن أصلا ابن علي اللي هو العسكري مات ولم يكن له عقب، لم يكن له أولاد، لكن هم اخترعوا هذا بعد ذلك. هيأتي كلام عليه إن شاء الله. نرجع للمذكرة تاني. هم طبعا يقولون محمد بن الحسن هذا يلقبونه بماذا؟ هم يلقبوا بقى كل واحد منهم يلقبونه ب لا اللقب بأبي القاسم. هو أصلا ده هو اختفى وهو عنده 4 سنوات، فهو لأنه ما عندوش أولاد فهم لقبوا من عندهم فيلقبونه بأبي القاسم، ويقولون أن هذا هو المهدي الذي سيخرج، وأنه هو الذي سيعيد للشيعة عزهم وإمامتهم وكذا ونحو ذلك، زي ما اليهود منتظرين الدجال والنصارى منتظرين الدجال، الشيعة ينتظرون أيضا الدجال المهدي الموهوم عندهم أيضا. قال: ويرى الكليني في الكافي، قال باب: أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا. قال عن جعفر أنه قال: إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم، وأن الأئمة يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. الأئمة يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. طب إسماعيل لما مات وكانوا عاملين حسابهم أنه هو الإمام، طب دي كانت جاية منين دي؟ وعلي طلعوا عقيدة الإيش؟ البداء بعد ذلك. نعم. وأنهم يموتون إلا لا يموتون إلا باختيار منهم. وذكر الخميني الهالك في كتابه تحرير الوسيلة فقال: إن للإمام مقاما محمودا. شوف الكفر بقى. إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية. خلافة تكوينية، تكوينية يعني يقصد بماذا؟ إنه هو له سلطان على الكون يتصرف فيه، نعوذ بالله، تخضع لولايته وسيطرته جميع ذرات الكون. هذا لا يقال إلا في حق الله تعالى. وقال أيضا الخميني: إن لنا مع الله حالات، أي الأئمة الاثنى عشر لا يسعها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وبناء عليه الولي أفضل ولا الرسول أفضل؟ الولي عندهم أفضل، الإمام قصدي يعني، إمام عندهم أفضل من الرسول. نعم. ده أولاد عم الصوفية والشيعة، أولاد عم، بس الشيعة الآن سلطانهم عالي في الأرض، فعشان كده ظاهرين جدا، لكن الصوفية لا يقلون خطرا عنه إن شاء الله. بإذن الله احنا هناخد بحث إن شاء الله أيضا قريبا في الصوفية. بل وصل الحال في غلو الرافضة بالأئمة في تفضيلهم على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر المجلسي في كتابه مرآة العقول ما نصه، وأنهم أفضل وأشرف من جميع الأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الأئمة رضي الله عنهم أفضل من إبراهيم عليه السلام ومن نوح ونحو ذلك. ولم يقف غلو الرافضة إلى هذا الحد، فقد قالوا إن للأئمة الولاية التكوينية، فقد ذكر الخوئي في كتابه مصباح الفقاهة فقال الظاهر أنه لا شبهة في ولايتهم على المخلوق بأجمعهم كما يظهر من الأخبار، لكونهم واسطة في الإيجاد وبهم الوجود وهم السبب في الخلق، إذ لولا هم لما خلق الناس كلهم، وإنما خلقوا لأجلهم وبهم وجودهم وبهم وجودهم أسف وبهم وجودهم، وهم الواسطة في إضافة هم الواسطة في إضافة بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق، فهذه الولاية نحو ولاية الله تعالى على الخلق، زي ما ربنا له ولاية على الخلق الأئمة لهم ولاية على الكون والعياذ بالله. نعوذ بالله من هذا الغلو وهذا الانحراف. كما أشرتم أنتم يعني موضوع الصوفية في شبه كبير جدا بينهم، يعني تجد عقائد متشابهة كثيرة جدا، يعني فتجد مثلا مسألة الغلو في الأئمة الصوفية عندهم الغلو في الأولياء، فيعني يعتقدون في بعض أوليائهم أنهم أقطاب العالم وأبدال العالم وغوث العالم ونحو ذلك، وأن العالم يدار بأقطاب قطب شمالي وقطب جنوبي، مش البات الجغرافيا، لا ده قطب ده إمام من أئمتهم، ده متولي الجزء بتاع العالم الشرقي، والقطب مش عارف الفلان ده متولي الجزء الغربي، وده كذا وهكذا. يقول فكيف يكون الأئمة هم الواسطة في الإيجاد، وكيف يكون الأئمة سببا للوجود، وكيف يكون الأئمة سببا في خلق الناس، وكيف يخلق الناس من أجل الأئمة، والله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعوذ بالله من هذه العقائد المنحرفة والبعيدة عن القرآن والسنة المطهرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والرافضة تزعم أن الدين مسلم للأحبار والرهبان، فالحلال ما حللوا والحرام ما حرموا والدين ما شرعوه. هذا لازم طبعا عقائدهم وكلامهم. يقول وإذا أردت، هو يقصد هنا الأحبار والرهبان مين يعني؟ شيخ الإسلام رموزهم هم شيوخهم واللي احنا بنسميهم دلوقتي في العصر الحديث العمائم والمرجعيات. نعم، لا ده ولاية الفقيه دي حاجة أعلى بقى شوية. دلوقتي أي مرجع يعني ممكن يكون يقول ما يشاء، وإن كان عندهم طبعا منصب آية الله ده يعتبر أعلى حاجة، هم خمسة عندهم اللي خدوا هذا المنصب، آخرهم كان يعني الخميني. فهذه المناصب عندهم مناصب عالية وعندهم لها يعني عقائد مختلفة. يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والرافضة تزعم أن الدين مسلم للأحبار والرهبان، فالحلال ما حللوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه. قال وإذا أردت أخي القارئ أن ترى الكفر والشرك والغلو والعياذ بالله، فاقرأ هذه الأبيات التي قالها شيخهم المعاصر إبراهيم العاملي في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هي طبعا أبيات كلها يعني شرك والعياذ بالله، هقرأ جزء فقط منها، يعني كان يعني مما يعني قدر الله ما شاء فعل، لو وجدته الآن بعد الظهر أريه لكم. كان عندي قديما بعض الأشياء كنت يعني أريها للإخوة في بعض الأحيان الأوقات في المحاضرات أو نحو ذلك، هي يعني من آثارهم الشركية والعياذ بالله، كنت عثرت عليها في أثناء يعني العمرات ونحو ذلك، طينة يعني الحسين هذه المزعومة التي يصلون عليها والمسبحة الحسينية والأذكار والعياذ بالله الشركية والعياذ بالله عندهم ونحو ذلك. إن وجدتها إن شاء الله بعد الظهر أريها لكم. فهذه الأبيات الشركية يقول: أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية. أبا حسن يعني يقصد من؟ علي رضي الله عنه. وأنت المحيط بعلم الغيوب فهل تعزب عنك من خافية؟ أعوذ بالله. وأنت مدير رحى الكائنات ولك أبحارها السامية. لك الأمر إن شئت تحيا غدا وإن شئت تسفع بالناصية. طب ما كان علي كان منع عن نفسه القتل، عشان كده تجد التشابه أيضا بينه وبين عقيدة النصارى والعياذ بالله. وقال آخر يسمى علي بن سليمان المزيدي في مدح علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أبا حسن أنت زوج البتولي، البتولي يعني فاطمة، يعني وجنب الإله ونفس الرسول، نعوذ بالله، وبدر الكمال وشمس العقول، ومملوك رب وأنت الملك، دعاك النبي بيوم الكدير، ويقصد الغدير يعني، ونص عليك بأمر الغدير، لأنك للمؤمنين الأمير، وعقد ولايته قلدك، إليك تصير جميع الأمور، وأنت العليم بذات الصدور، وأنت المبعثر ما في القبور، وحكم القيامة بالنص لك، وأنت السميع وأنت البصير، وأنت على كل شيء قدير، ولولاك ما كان نجم يسير، ولا دار لولا ولاك الفلك، وأنت بكل البرايا عليم، وأنت المكلم أهل الرقيم، وأنت المكلم أهل الرقيم، لعله يقصد أصحاب الغار يعني الكهف. ولولا ما كان موسى الكليم كليما فسبحان من كونك، سترى سر اسمك في العالمين، فحبك كالشمس فوق الجبين، وبغضك في أوجه المبغضين، كقير فلا فاز من أبغضك، فمن ذاك كان ومن ذا يكون، وما الأنبياء وما المرسلون، يعني دول يطلعوا ايه معاك يعني، وما الأنبياء وما المرسلون، وما القلم اللوح وما العالمون، وكل عبيد مماليك لك، أبا حسن وكل عبيد مماليك لك، أبا حسن يا مدير الوجود، وكهف الطريد ومأوى الوفود، ومسخى محبيك يوم الورود، ومنكر في البعث من أنكرك، أبا حسن يا علي الفخار، ولاؤك لي في ضريحي منار، واسمك لي في المضيق الشعار، وحبك مدخلي جنتك. لاحظ، بك المزيدي على دخيلي، إذا جاء أمر الإله الجليل، ونادى المنادي الرحيل، وحاشاك تطرق من لاذ بك، نعوذ بالله. فهل هذه القصيدة يقولها مسلم يدين بالإسلام؟ والله إن الجاهلية أهل الجاهلية لم يقعوا بهذا الشرك والكفر والغلو الذي وقع به هذا الرافضي الهالك. على فكرة أبيات الشعر دي من الحاجات برضو التي تثير اشمئزاز الناس، يعني عندما تقرأ هذا على الناس تقول هذا يقولونه في أذكارهم وفي أشعارهم ونحو ذلك. عندكم في الخطب المقترحة، أنا ذاكر بعض النماذج كده والمواقف، يعني منها موقف يعني ان عندهم كتاب يعني مطبوع حاليا اسمه حلال المشاكل، ان هذا الكتاب فيه دعاء علي هو قالوا ان تدعو به وتسأل علي فيه فتحل كل المشاكل. طب ما تحلوا مشكلتكم مع الناس كلها بالمسألة دي خلاص، اذا كان ده يعني حلال مشاكل يعني. ولذلك من الطرائف ان احد الاخوة دخل مكتبة شيعية، فوجد امرأة شيعية بتسأل الراجل البياع بتقول له عايزة كتاب حلال المشاكل، فالاخ عارف الموضوع، فقال لها ايه الكتاب ده بيتكلم عن ايه يعني، قالت له ده كيتو نحو ذلك، وقعدت تدعوه بقى يعني. فقال لها طب انت واخدة يعني الكتاب ده عشان ايه؟ قالت له عشان يحللي كل المشاكل. قال لها تعتقدين يعني ان علي رضي الله عنه هو اللي حط الدعاء ده وانه قال ان الدعاء ده يحل كل المشاكل؟ قالت له نعم. قال لها طب ما حلش ليه مشكلته مع ابي بكر وعمر؟ فبيقول يعني راحت تشتمه ونحو ذلك، فخرج يعني من المكتبة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم ننتقل الى مسألة اخرى، وهي ما عقيدة الرجعة التي يؤمن بها الرافضة؟ ما عقيدة الرجعة التي يؤمن بها الرافضة؟ قال ابتدع الرافضة بدعة الرجعة. يقول المفيد يعني احد رموزهم قال واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات، وهي أن يقوم آخر أئمتهم ويسمى القائم في آخر الزمان. القائم هو المهدي، هو الغائب، كل دول اسم واحد لشيء واحد يعني. قال ويخرج من السرداب يذبح جميع خصومه من السياسيين ويعيد إلى الشيعة حقوقهم التي اغتصبتها الفرق الأخرى عبر القرون. ده أصل عقيدة الإيش الرجعة عندهم فيما يعني هو مشهور يعني. والحقيقة أن عقيدة الرجعة عندهم تعود إلى ما هو أقدم من ذلك. ها؟ يعني في معنى يعني أقدم من معنى القائم نفسه، أقدم من معنى القائم نفسه، إذ أنهم يعتقدون الرجعة في علي نفسه رضي الله عنه وأرضاه. فعبد الله بن سبأ اليهودي هو الذي أسس طبعا هذه العقيدة، عقيدة الرجعة، أول من قال بها هو عبد الله بن سبأ اليهودي. وأول ما قال أولا برجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال برجعة علي رضي الله عنه. ما هو لازم تبدأ المسألة بالإيش؟ تدريج، الإفساد يبدأ بالتدريج عشان يقوم يعني تقبله النفوس. ففي نفوس الناس جعل يشيع عبد الله بن سبأ اليهودي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرجع في آخر الزمان، وأن الله سيحييه ويعود إلى الدنيا مرة أخرى. ثم بعد وقت قال وأن عليا سيعيده الله ويرجع إلى الدنيا مرة أخرى وينتقم من خصومه. ثم لما مات ابن سبأ وجاءت الإمامية بهذه العقائد اخترعوا رجعة الإمام الموهوم، الإمام الموهوم. حتى أنهم في الحقيقة يعني لهم نصوص في ذلك، يعني لهم نصوص في ذلك. فمثلا الكيسانية مثلا طائفة من طوائف الشيعة تعتقد أن الرجعة تكون في الإمام المنتظر، لكن الإمام المنتظر عند الكيسانية غير الإمام المنتظر عند الإمامية. الإمام المنتظر عند الكيسانية غير الإمام المنتظر عند الإمامية. الإمامية تنتظر من؟ محمد بن الحسن العسكري المزعوم. أما الكيسانية تنتظر محمد بن الحنفية، فيقولون هذا هو الإمام الإيش المنتظر، هذا هو الإمام المنتظر. والإمامية ما بيعتبروش محمد بن الحنفية بين الأئمة. محمد بن الحنفية هذا ابن علي رضي الله عنه، لكنه ليس ابن من؟ ليس ابن فاطمة. محمد بن الحنفية ده ابن امرأة تزوجها علي بعد فاطمة من بني حنيفة، ولذلك اشتهر بمحمد ابن الحنفية اللي هي أمه يعني نسبة إلى أمه يعني. فهم مضطربون في ذلك، هم مضطربون في ذلك، حتى يعني تقول الكيسانية أن محمد ابن الحنفية هو الإمام المنتظر عندهم. وهناك طائفة أخرى اسمها المحمدية، أيضا طائفة من طائف الشيعة تسمى المحمدية، ينتظرون أيضا إماما لكنه ليس محمد بن الحسن. وهذا الإمام عندهم هو محمد بن عبد الله بن الحسن، محمد بن عبد الله ابن الحسن، ده غير محمد الحسن العسكري. نعم. قال السيد المرتضى في كتابه المسائل الناصرية، قال أن أبا بكر وعمر يصلبان يومئذ على شجرة في زمن المهدي، أي إمامهم الثاني عشر الذي يسمونه قائم آل محمد، وتكون الشجرة رطبة قبل الصلب فتصير يابسة بعده. ها؟ انظر الى الحقد والبغض الشديد لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انه من عقيدتهم ان المهدي هذا عندما سيخرج من اعظم وظائفه ماذا؟ انه سيخرج جثة ابا بكر وعمر وهيحييهم تاني، هيحيي ابا بكر وعمر وعائشة وحفصة وخصوم عموما اللي هم خصوم يعني علي، سيخرجهم ويحييهم ويقتلهم ويقتل أبا بكر وعمر صلبا، نعوذ بالله من ذلك. وقال المجلسي في كتاب حق اليقين عن محمد الباقر: إذا ظهر المهدي فإنه سيحيي عائشة أم المؤمنين ويقيم عليها الحد. أي حد يقصدون؟ حد الزنا، أنها ارتكبت الفاحشة، هذا كفر صريح، لأن الله عز وجل نزهها من ذلك في القرآن، وهؤلاء يكذبون الله، فنعوذ بالله من ذلك. ثم تطور مفهوم الرجعة عندهم فقالوا برجعة جميع الشيعة وأئمتهم، زي العقيدة اللي بقى الفرعونية القديمة اللي هم هيبعثوا بعد ليش؟ بعد الموت والعياذ بالله. هيبعثوا فين؟ في الدنيا، مش هيبعثوا في الآخرة. نعم. قال: ثم تطور مفهوم الرجعة عندهم فقالوا برجعة جميع الشيعة وإمتهم وجميع خصومهم مع أئمتهم. وهذه العقيدة الخرافية تكشف الحقد الكامن في نفوسهم، والذي يعبرون عنه بمثل هذه الأساطير. وكان هذا المعتقد وسيلة اتخذها السبائية لإنكار اليوم الآخر، يعني عشان يبقى البعث فين بقى؟ في الدنيا، مش البعث فين؟ في الآخرة. والمقصود من الرجعة هو الانتقام من خصوم الشيعة. ولكن من هم خصوم الشيعة؟ قال: هذه الرواية تبين لك أخي المسلم حقد الرافضة على أهل السنة وموالاتهم لليهود والنصارى أي الشيعة. فقد ذكر المجلسي في كتابه بحار الأنوار، قال عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: يا أبا محمد، كأني أرى نزول القائم في مسجد السهلة بأهله وعياله. لاحظ أنه القائم أصلا اختفى، هو إيش؟ 4 سنين، ده على زعمهم كمان. ده هو الصحيح أنه هو الحسن العسكري مات بلا عقب، ملوش أولاد. طيب 4 سنين لو سلمنا بكلامهم، اتجوز في السرداب وخلف في السرداب، وكل الناس قالوا عايشين معاه فين؟ في السرداب. يعني اذا خاصية الحياة الطويلة المستمرة ليست له ايه؟ وحده، ده الكل كمان اللي معاه في السرداب. نعم. قال: يسالمهم كما سالم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيسالم من؟ اهل الذمة. قال: الى قوله: قلت: فما يكون من اهل الذمة عنده لما يظهر المهدي الموهوم؟ هيعمل ايه مع اهل الذمة؟ قال: يسالمهم كما سالمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني اليهود والنصارى هيسلموا من الايه؟ من المهدي الموهوم، هيسلموا منه، انما المسلمون سيقتلهم. عكس بقى عقيدة المسلمين في الايه؟ في المهدي الحق. احنا نعتقد في المهدي الحق انه هيعمل ايه؟ هينصر الاسلام وينتقم من اليهود، وهؤلاء العكس، ده هيسالم اليهود والنصارى وينتقم من المسلمين. قال: فقال: لا يا أبا محمد. يقول: قال: فقلت: فمن نصب لكم العداوة؟ من اللي نصب لكم العداوة؟ فقال: لا يا أبا محمد، ما لنا، ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب، إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا. الحقيقة أنهم استحلوا دماء الأهل الإسلام قبل القائم ما يبتحهم ما يظهر. الآن من الذي يقتل في المسلمين في كل مكان؟ الشيعة هم الذين يقتلون في المسلمين في كل مكان. فاليوم محرم علينا وعليكم ذلك، فلا يغرنك أحد إذا قام قائمنا انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعين، نعوذ بالله من ذلك. والحقيقة أيضا مما يتعلق بعقيدتهم كذلك في مسألة الرجعة ما يسمى بعقيدة الغيبة، ما يسمى بعقيدة الغيبة، مش الغيبة، الغيبة اللي هي الكلام، نقل كلام يعني الكلام بين الناس، أرزقك أخاك بما يكره، الغيبة من الغياب يعني، وهي التي يقصد بها عندهم كعقيدة، عقيدة الغيبة أن هناك غائب عندهم، هذا الغائب يرتبط به عقائد معينة، فهذه العقيدة عقيدة الغيبة يعتقدون فيها أن الأرض لا تخلو من إمام في كل زمان، أن الأرض لا تخلو من إمام في كل زمان، وعلي هم من زمن علي لحد زمن الحسن رضي الله عنهم أجمعين كانت الأرض فيها إمام، فلما لم يكن للحسن ولد اخترعوا ولد، فلما لم يظهر الولد وتساءل الناس قالوا اختفى في السرداب وهو يدير الكون وهو في السرداب، ولذلك يسمون هذه أيضا عقيدة الغيبة إنه غائب، ولذلك تجد في دعائهم كثيرا ما يذكرون يقولون الغائب عجل الله به حضوره ورجوعه، ولذلك تجد عندهم حتى في الكتب عندهم لما يذكروا القائم أو الغائب يقولوا عج طبعا هو عندهم عج، يعني يقصدون إيه؟ عجل الله بظهوره، زي ما احنا مثلا كده بعض الناس يختصر صلى الله عليه وسلم يكتب ايه صلعم، فهم يكتبوا عج اللي هي والعياذ بالله عك واجرام، حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا علاج الفقيه دي مسألة مستحدثة جدا جدا يعني في يعني مع عهد الخميني وما بعده، فهم يغطون بها على مسألة ماذا، انك تتساءل تقول طب لما هم أحدثوا عقيدة الغيبة فلا بد أنهم يقولون للناس متى سيظهر الغائب، وبالفعل كما تذكر كتبهم أنهم في أول الأمر كانوا يقولون سيظهر الغائب بعد 6 أشهر، ثم لما مضت الأشهر قالوا سيظهر بعد 3 سنوات أو نحوها، ثم لما مضت السنوات قالوا سيظهر بعد 300 سنة، وهكذا، فلما وجدوا ان المسألة مش منضبطة كده، زي حكاية المجمع الكنسي لما وجدوا حكاية الاب والابن والروح القدس مش راكبة مع الناس، راحوا عاملين مجمع كنسي وراحوا مسمينا في الاخر 3-1 امين، فدول لما وجدوا المسألة مش راكبة مع الناس فقالوا ان الغائب اخبر بانه لن يخرج الا اذا صلح الزمان، صلح الزمان دي بقى امتى، خليها مفتوحة لغاية ما يعني يشاءون والعياذ بالله، ولذلك تيجي بقى مسألة عقيدة أولية الفقيه انه هو طب وبعدين، طب الغائب، طب الاحكام، طب صلاة الجمعة، طب الجهاد، هم عندهم الجهاد لا يجوز الا مع امام والامام غائب، وصلاة الجمعة لا تجوز الا مع امام والامام غائب، فظلوا زمنا لا يصلون الجمعة ولا يجاهدون في سبيل الله، فلما طال الزمان بهم جالهم بقى الخميني مثلا مؤخرا وقال لابد من إقامة الجمعة وإنه دي ضرورة والضرورات تبيح المحظورات، فبعد عملوا بقى الإيه؟ الجمعة بعد كده. الجهاد لا يزال إلى الآن لا يجاهدون في سبيل الله ولا يعرف لهم جهاد ضد الكفار لحظة واحدة في تاريخهم، وكل قتلهم وسيفهم مسلط على أهل السنة، ما عرف أبدا للشيعة أنهم فتحوا شبرا واحدا في الأرض، والتاريخ يشهد والواقع يشهد، أنت الآن الشيعة الدولة النووية الآن إيران وجيوشها المجهزة الآن لا تشن حربا لا على اليهود ولا على النصارى، حربها كلها في العالم كله على المسلمين وبلاد الإسلام والعياذ بالله، ولذلك هذه العقيدة من أفسد العقائد والعياذ بالله. فالحسن العسكري اللي هو آخر الأئمة حقيقة، هذا توفي سنة 260، احنا دلوقتي سنة كام؟ 1438، يعني حوالي 1200 سنة ولا حاجة والغائب لسه ما طلعش، كانوا 3 سنين بقوا 3 مش عارف كانوا 6 شهور وبعدين 3 سنين وبعدين مش عارف قد ايه 1200 سنة ومش هيطلع لانه اصلا ايه ما هوش موجود اصلا. فيعني لذلك هم حتى كذلك من الاشياء التي لاقوا بها حرجا السؤال المطروح بين الحين والحين على مر الزمان، لماذا يختفي الامام؟ طب ليه الامام مختفي؟ لماذا لا يخرج الامام؟ فكانوا قديما يقولون هو اختفى خوفا من خصومه، خوفا من خصومه، ان خصومه هيقتلوه، مع ان هما اللي بيقولوا ده الامام ده له علوم كيت وكيت وكيت وقدرات كيت وكيت. طيب لو سلمنا حتى بذلك انه اختفى بسبب خوفه من خصومه، فلماذا لم يخرج الامام ويظهر الامام الغائب المنتظر في ايام عز الشيعة لما ملكوا بغداد وملكوا شمال افريقيا وكانت لهم مملكة في يعني منطقة يعني العراق وما حولها ومملكة في مصر؟ لماذا لم يخرج؟ لماذا لم يخرج ايام القرامطة؟ لماذا لم يخرج ايام الدولة الصفوية؟ لماذا لم يخرج في ايام عز الشيعة التي اختلفت في هذه المدة؟ ما خرجش ليه؟ ما خلاص كده ما فيش حد يخوفه ولا حاجة، وده كل الناس اللي حواليه كلهم بتوعه بقى ساعتها، ما خرجش ليه الامام؟ مش عارف. طيب وما خرجش ليه الامام لما كانوا الشيعة مظلومين؟ مش ده يقتدي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يوم يدفع عن شيعته وعن انصاره؟ فهذه عقيدة خرافية كلها والعياذ بالله، وكذب يعني يبنى فوقه كذب والعياذ بالله. قال انظر اخي المسلم كيف ان مهدي الشيعة، كيف ان مهدي الشيعة يسالم اليهود والنصارى وفي المقابل يحارب من خالفهم وهم اهل السنة، ولكن قد يقول قائل هذا الوعيد لمن نصب العداوة لأهل البيت، وأهل السنة لا ينصبون العداوة لأهل البيت، نحن نحب أهل البيت. وفي عندكم في الخطب المقترحة خطبة اسمها أهل البيت بين السنة والشيعة، وده مهم جدا أيضا الكلام على أهل البيت بطريقة عقائدية صحيحة أيضا. قال وأهل السنة لا ينصبون العداوة لأهل البيت، فلذلك لا يشملهم هذا الوعيد وهو استحلال دمائهم من قبل مهدي الرافضة. فنقول ثبت بروايات كثيرة عند الرافضة أن المقصود بالناصبة هم أهل السنة. النواصب في الحقيقة هم من نصب العداء لعلي، هم بعض بني أمية الذين نصبوا العداء لعلي، هؤلاء الذين يسمون نواصب. أما أهل السنة فهؤلاء يحبون عليا ويحبون آل البيت ويتقربون إلى الله بحبهم. نعم. قال فنقول ثبت بروايات كثيرة عند الرافضة أن المقصود بالناصبة هم أهل السنة. وللمزيد حول هذا الموضوع انظر كتاب المحاسن النفسانية لحسين آل عصفور الدرازي البحراني، وكتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب ليوسف البحراني. يعني دول بيكتبوا في الكتب دي ان من الناصب؟ اهل السنة، هم هؤلاء هم النواصب الذين نسبوا العداء لآل البيت. ومما يزعمونه في الحقيقة اضافة، يعني يزعمونه فيما يفعله الامام الموهوم اذا ظهر واذا رجع من غيبته او من غيبته، فيزعمون مزاعم احنا سبق منها انه يقتل أبا بكر وعمر ويقيم الحد على عائشة وينتقم من خصومه ونحو ذلك. أضف إلى ذلك بما جاء في كتبهم أيضا أن هذا المهدي المزعوم يقتل الحجيج عند الصفا والمروة، لأنهم أقروا الذين ظلموا عليا، كل الحجاج اللي بيروحوا يحجوا دول أقروا من ظلم عليا، فإذا خرج قتل الحجاج عند الصفا والمروة. ولذلك لا تستبعد أن ما يحدثونه أحيانا من مظاهرات وهرج ونحو ذلك في مواسم الحج تأثر بهذه العقيدة الفاسدة والعياذ بالله. أيضا مما يزعمونه في ما يفعله هذا المهدي الموهوم الغائب يعني الذي لا يعود في الحقيقة، أنه إذا عاد هدم المسجد الحرام وهدم المسجد النبوي. الله، طب المسجد الحرام والمسجد النبوي لماذا؟ يقولون لأن أبا بكر وعمر وعثمان ومن والاهم غيروا من وصف المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيهدمون هذه المساجد ويبنونها على طريقتهم هم. طبعا انت تتوقع لما يهدموا المسجد الحرام والمسجد النبوي هيعملوا ايه؟ هيحطوا قبور جواه، هيحطوا قبور جواه والعياذ بالله، لأن هذه العقيدة الشركية التي يعتقدونها. ولذلك القرامطة لما أخذوا الحجر أخذوه لماذا؟ بأي عقيدة؟ لأن هذا البيت ليس هو البيت الذي يستحق أن يوضع فيه ليش الحجر، ولذلك خذوا هذا الحجر الأسود ونزعوه نحو يعني 25 سنة، نزعوه وأخذوه إلى العراق 25 سنة، والناس يطوفون في حول البيت وليس فيه الحجر الأسود. أيضا هذا من تأثرهم بهذه العقيدة الفاسدة. أيضا مسألة أخرى من المسائل، وهي عقيدة التقية. عقيدة التقية، قال: ما عقيدة التقية عند الرافضة؟ قال: التقية عرفها أحد علمائهم المعاصرين بقوله: التقية أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد. يعني ماذا؟ خلاصة كده: كذب ونفاق، والعياذ بالله كذب ونفاق. فرق بين المواراة والتورية والتعريض وبين الإيش؟ التقية. التقية هذه أن يقول خلاف ما يعتقد، وأن يأتي خلاف ما يعتقد والعياذ بالله، لتدفع الضرر عن نفسك أو عن مالك أو لتحتفظ بكرامتك. بل زعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعلها عندما مات عبد الله بن أبي بن سلول، نعوذ بالله، قبحهم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل التقية عندهم، قال: عندما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، حيث جاء للصلاة عليه، فقال عمر: ألم ينهك الله عن ذلك؟ أي أن تقوم على قبر هذا المنافق؟ فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ما يدريك ما قلت، إني قلت اللهم احش جوفه نارا واملأ قلبه قبره نارا وأصله نارا، نعوذ بالله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله في زعمهم هذا الفاسد نافق، ان هو راح عند قبر عبد الله بن أبي بن سلول وقف كأنه بيدفنه، لكن الحق هو بيعمل ايه؟ بيدعي عليه، نعوذ بالله. طب وما الذي يحوج النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك؟ ما يحوجه إلى ذلك؟ ده هو أكبر رأس في الناس وهو أعلى قدر في الناس، ما يحوجه إلى ذلك؟ قالوا: عشان يأسس للتقية التي هي عقيدة من أساسيات عقيدة الشيعة الإمامية خصوصا. وانظر أخي المسلم كيف ينسبون الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يترحمون عليه ونبي الرحمة يلعنه؟ نعوذ بالله من ذلك. ونقل الكليني في أصول الكافي قال أبو عبد الله: يا أبا عمر، إن تسعة أعشار الدين في التقية. تسعة أعشار الدين في التقية، والعياذ بالله، يعني دينهم يعني 90% منه والعياذ بالله قائم على إيش؟ الكذب والنفاق والعياذ بالله، باعترافهم هم يعني. ولا دين لمن لا تقية له، عندهم يعني لا دين لمن لا تقية له. على فكرة اسمها تقية وليست تقية كما يعني يقول أحيانا بعض إخواننا، تقية. نعم، قال: ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا النبيذ والمسح على الخفين. عندهم تقية بيقول لك في كل شيء إلا في النبيذ والمسح الخفين، دول مش هنعمل فيهم تقية. يا سلام، لكن ممكن يعملوا تقية في كل حاجة إلا الاثنين دول يعني. نعم، قال: ونقل الكليني أيضا عن أبي عبد الله قال: اتقوا على دينكم واحجبوه بالتقية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له. بل وصل الحال عند الرافضة في جواز الحلف بغير الله من باب التقية والعياذ بالله. فقد ذكر الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة قال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها. بنمر على جماعة أهل السنة دول يوم يحلفون أنتوا طلعتوا الزكاة ولا لا، فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها. فقال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاء. احلف لهم يعني ما فيش مشكلة، يعني احلف كما تشاء. يعني قلت جعلك فداء، قال قلت جعلت فداك بالطلاق والعتاق. انا مش عارف يعني ايه بالطلاق والعتاق دي. ها يعني ما هي كأنها كده فعلا، يعني يقول قلت جعلت فداك بالطلاق والعتاق، يعني علي الطلاق وعلي العتاق انا فداك او نحو ذلك، نعوذ بالله من ذلك. ها ممكن صح، جعلت فداك بالطلاق والعتاق، يعني احلف لهم بالطلاق واحلف لهم بليش بالعتاق. جزاكم الله خير. انه يحلف بغير الله ما فيش مشكلة، بحيث انه يخرج من هذا الايش المأزق. قالوا بما شاء. قال بما شاء. قال وعن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره واضطر إليه. فالرافضة يرون التقية فريضة لا يقوم المذهب إلا بها، ويتلقون أصولها سرا وجهرا، ويتعاملون بها خصوصا إذا أحاطت بهم ظروف قاسية. فالحذر الحذر من الرافضة أيها المسلمون. فيها ماذا؟ صحيح. طيب احنا ناخد الفايدة من يعني من خطبة كده احنا معانا فيها تناول جزء منها متعلق بالتقية. ارجعوا الى الخطب هتلاقوا في خطبة ايتها الشيعة الرافضة 1 مش 2 1 أول صفحة في الخطب، أول صفحة في الخطب. فمما يعني من الفوارق التي يختلف بها دين الإسلام أو دين الرافضة عن دين الإسلام مسألة التقية، مسألة التقية. فذكرنا يعني هنا في هذه الخطبة يعني جزء متعلق بذلك. اقرأ يعني عند من أول عنوان الشيعة والتقية. وصلتم؟ فقلنا هذا تمهيد مهم بين يدي الكلام عن الفوارق، وهنا بقى في تناول وعظي مهم جدا يا اخوانا، وهو انت من المهم جدا لما تبدأ تتكلم عن الشيعة انك تبين هذه العقيدة للناس التي هي تقتدي الكذب والنفاق عندهم، وعليه انت تمهد بها النفوس لاجل ان اذا قيل لك نادى انا في الشيعي الفلاني سألته عن المسألة الفلانية فقال لي لا لا لا احنا ما نقول بذلك، فقل له هو يقول به التقية، لان هذا دين عندهم يعتقدونه. وإلا الشيعة الذين يعيشون في بلاد الخليج خصوصا من اكثر من يستعمل هذه الايش التقية. لماذا؟ لانهم ضعاف. الشيعة اللي بيعيشوا في السعودية ويعيشوا في الكويت ونحو ذلك ضعاف، مش ما لهمش نفوذ وقوة، فتجد يستعملون هذه التقية أكثر من غيرهم من الشيعة الذين مثلا في إيران وغيره نحو ذلك. فنقول هذا تمهيد مهم بين يدي الكلام عن الفوارق، لأن بعض الشيعة يكذبون ويقولون كذبا لا نقول بذلك، لا نعتقد ذلك، لا نفعل ذلك، وهذا الكذب يسمى عندهم التقية. والمقصود بالتقية عند الشيعة التظاهر بالقول أو الفعل بخلاف الباطن، ويروون كذبا عن الإمام الصادق لا دين لمن لا تقية له. وقولها كذلك التقية 9 أعشار ديننا، التقية عند أهل السنة تكون مع الكفار في حالات خاصة وضيقة، وده في معرض الكلام، انه قد يقول لك قائل هل يجوز استعمال التقية او انها لا تجوز مطلقا، والا فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة. فهذه تقية، ان الله اباح لنا في بعض المواضع ان نقول كلاما ليس هو الذي في قلوبنا للكفار. نعم، هذه التقية التي تجوز عند اهل السنة وعند اهل الحق، وهي الكذب على الكفار، لا سيما اذا كان هذا في معرض ماذا؟ تعرض المسلم للهلاك ونحو ذلك. ولذلك التقية عند اهل السنة تكون مع الكفار في حالات خاصة وضيقة. قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ومن ذلك ما فعله عمار بن ياسر رضي الله عنه لما تعرض للتعذيب المفضي إلى القتل، وفيه نزل قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أما دين المنافقين هو الذي يقوم على الكذب، ولذلك أعظم أهل النفاق والعياذ بالله الشيعة. الشيعة أقبح من أهل النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسترون، أما هؤلاء فلا يتسترون والعياذ بالله. فدين المنافقين هو الذي يقوم على الكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذا ملخص يعني الكلام حول مسألة عقيدة الشيعة في التقية. طيب ناخد مسألة عقيدة الشيعة في الطينة بالمرة كده لغاية الظهر إن شاء الله. قال ما عقيدة الطينة التي يؤمن بها الرافضة؟ أيضا من المسائل المتعلقة بعقيدة الشيعة عقيدتهم فيما يسمى بطينة تربة الحسين، تربة الحسين. قال المقصود بالطينة عند الرافضة هي طينة قبر الحسين، طينة قبر الحسين، يعني عند قبر الحسين التراب المدفون فيه الحسين، هذا التراب عندهم مقدس وله عندهم عقائد والعياذ بالله فاسدة، ويروون فيها أحاديث كاذبة والعياذ بالله. قال نقل أحد ضلالهم ويدعى محمد النعمان الحارثي الملقب بالشيخ المفيد في كتابه المزار عن أبي عبد الله أنه قال في طين قبر الحسين الشفاء من كل داء، وهو الدواء الأكبر، نعوذ بالله، في طين قبر الحسين الشفاء من كل داء وهو الدواء الأكبر، ولم يرد لا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ انت حاجة، انهم حتى في الأخبار التي يرونها ما يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كذبا، انما كل الأخبار يرونها عن لأن الأئمة في حقيقة اعتقادهم أفضل من الرسل، وإن كانوا يتسترون هم ويقولون لا ده الرسول محمد ده أعظم من كل الخلق، لكن الأئمة أعظم من الأنبياء الآخرين، لكن في الحقيقة لازم كلامهم وعقائدهم أن الأئمة أعظم من الرسول محمد كذلك صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله حنكوا أولادكم بتربة الحسين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حنكوهم بالتمر، ودول يقولوا حنكوهم بالايه؟ بالطينة، ليسوهم يعني بالطينة. حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال بعث إلى أبي الحسن الرضا من خراسان رزم ثياب وكان بين ذلك طين، فقيل للرسول يعني اللي جايبها شايلها يعني ما هذا؟ قال طين من قبر الحسين، ما كان يوجه شيئا من الثياب ولا غيره إلا ويجعل فيه الطين. يعني اعتقاد في غلو شديد جدا. طب اشمعنى طينة قبر الحسين؟ طب ليه ما جبتوش مثلا طينة قبر علي ولا الحسن ولا غيره؟ لا، لانه الحسين له زوجة فارسية، فالمسألة كلها ترجع الى تعظيم الفارسية في النهاية. قال ويقول هو امان باذن الله تعالى. وقيل ان الرجل سأل الصادق عن تناوله تربة الحسين، فقال له الصادق فاذا تناولت فقل اللهم اني اسألك بحق الملك الذي قبضها، واسألك بحق النبي الذي خزنها، وبحق الوصي الذي حل فيها، ان تصلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعله شفاء من كل داء، وأمانا من كل خوف، وحفظا من كل سوء. حقيقة أن هذه الأشياء تروج على عامة المسلمين وجهلائهم أم لا؟ تروج بلا شيء، يعني شك. إن أنت تجيب بقى العامة المسلمين تقول لهم حط الطينة وتقول له قول بس الكلمتين دول وكل حاجة هتتصلح، وما أكثر من يحب ذلك ويعتقد ذلك. ولذلك في الحقيقة هذه من الأمور الخطيرة التي يروجون بها لعقيدتهم. وسئل أبو عبد الله عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة وقبر الحسين. حمزة مدفون فين؟ في المدينة. حمزة رضي الله عنه مدفون في المدينة عند مقابر الشهداء، شهداء أحد، ونحن نزوره جميعا عندما حد فينا بيروح عمرة أو نحو ذلك المدينة بنزور قبور الشهداء. فهو سئل التربة بتاعت قبر حمزة أعظم ولا تربة قبر الحسين أعظم؟ قال والتفاضل بينهما. فقال المسبحة التي من طين قبر الحسين تسبح بيد من غير أن يسبح، يعني تسيبها تشتغل تسيبها تشتغل لوحدها، يعني تجيب مسبحة أنت مصنوعة من التربة بتاعت الحسين وتحطها كده هي تفضل إيه؟ تسبح لوحدها. انما بتاعت تربة حمزة لازم انت اللي تشغلها، دي اوتوماتيك ودي ايه يعني بيسموها ايه في العربيات، مانوال والتانية اوتوماتيك، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. قال كما ان الرافضة تزعم ان الشيعي خلق من طينة خاصة، والعياذ بالله. تعرفين إبليس والعياذ بالله لما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أي والعياذ بالله. يقول كما أن الرافضة تزعم أن الشيعي خلق من طينة خاص والسني خلق من طينة أخرى، وجرى المزج بين الطينتين بوجه معين، فما في الشيعي من معاصي وجرائم هو من تأثره بطينة السني، وما في السني من صلاح وأمانة هو بسبب تأثره بطينة الشيعي. فإذا كان يوم القيامة فإن سيئات وموبقات الشيعة تضع على أهل السنة، وحسنات أهل السنة تعطى للشيعة. كل أحد يرجع تاني مكان الطينة دي، انتوا خدتوا شوية خير منها ترجعوها تاني يوم القيامة. نعوذ بالله، حاجة سيئة والعياذ بالله. هذا موجود في كتاب يسمى علل الشرائع وكتاب بحار الأنوار. بحر الأنوار ده عندهم زي البخاري، بقول لكم كده زي البخاري عندهم. يعني أذكر لكم، يعني أختم هذا الجزء في الحقيقة افتراءات مضحكة، يعني أيضا يعني مما يذكر يعني عنهم أنهم رووا أيضا في كتاب يسمى كامل الزيارات والمزار، اسمه كده كامل الزيارات والمزار، صفحة 252. رووا فيه أيضا يعني ينسبونه إلى إمام من الأئمة، يعني قال في طين قبر الحسين شفاء من كل داء وهو الدواء الأكبر. في طين قبر الحسين شفاء من كل داء وهو الدواء الأكبر. طب ما احنا شايفين الشيعة اللي مكسر واللي عنده فيروس واللي عنده بلاوي سودة، طب ما تخلصوا الدنيا واعملوا ايه؟ واعملوا مصنع يعني أدوية من الطينة دي وريحوا الناس كلها، إذا كانت كده يعني المسألة عندهم. ونعوذ بالله من الافتراء والكذب. وأيضا مما يرون السجود على طين قبر الحسين ينور إلى الأرض السابعة. السجود على طينة قبر الحسين ينور الى الارض السابعة. علشان كده حكاية الايه الشقفة دي اللي بيعملوها دي، الطينة اللي بيعملوها دي هي بتتطور طبعا. كانوا زمان الطينة دي بيحطها في جيبه بيشيلها معاه، ويقوم اما يجي يصلي يحطها فين؟ قدامه ويسجد عليها. فبقوا الناس اهل السنة يسخروا منهم، وبعض اهل السنة كان يعني يشوف واحد بيصلي منهم يعدي يروح شايطها برجله ونحو ذلك. فلما لقوا المسألة بقت مسار سخرية، فبعضهم بقى يحطها في السجادة، يخيطها في السجادة بتاعت الصلاة، ويفرد السجادة بتاعت الصلاة وهي جوه الايه جوه سجادة الصلاة يسجد عليها، شبه ما بالبوصلة اللي ملزوقة في السجادة كده. وبرضو لما لقوا كثير من اهل السنة يقوم يسخروا منهم ويشطها برجله ومعدي ويكومها له ونحو ذلك. فبقوا عملوا حاجة جديدة بقى. بقت العمة نفسها فيها من جوه قطعة من يعني، هذا والله حقيقي، العمة نفسها في عمائم بتصنع مخصوص من داخلها، موضوع في داخلها الايش جزء من تربة الحسين، بحيث ان هو يضمن ان هو بقى ايه حدش يعرف يعمل حسبنا الله ونعم الوكيل. فانا كان عندي والله لو لقيتها ان شاء الله في صلاة الظهر يعني هوريها لكم ان شاء الله بعض القطع من ذلك. هنقف على الكلام عن عقيدة الرافضة في اهل السنة الى ما بعد صلاة الظهر ان شاء الله تعالى. ناخذ راحة طويلة يعني الاخوة ممكن فيها في خلالها يعني ان شاء الله باذن الله يريحوا شوية، وبعد كده نواصل ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.